ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا قل لن ينفعكم قالوا هذا ما وعد وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما صدق الله العظيم.